أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحزن إن الله معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك إنا منجوك إنا منجوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا فليفرحوا هو خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب